السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس أدامه الله علينا وعليكم، وأثابنا الله وإياكم، وألهمنا وإياكم الإخلاص، وعلمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ولا تعاملنا بزلاتنا وسيئاتنا وخطيئاتنا، فإنك أرحم الراحمين. مع مجالس صحيح مسلم، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونحن على مشارف الانتهاء من صحيح مسلم كلية. اللهم لك الحمد، فاز من فاز وخسر من خسر، وتعلم من تعلم، وأتقن من أتقن، وأضاع عمره من أضاع عمره هباء منثورا ولم يتقن شيئا. وهذه ذاك فضل الله يتيم ما يشاء، والمسألة دائرة على القلوب، فمن نقى قلبه حقا لربه جل في علاه وصدق الله في تعليمه، فإن الله جل وعلا سيبلغه ما يؤمل، بل فوق ما يؤمل. نعم. يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث والآثار التي ثبتت عن نبي المختار في الكلام على الشعر، فهل يجوز أو لا يجوز، وكيف حكمه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد، وهو ثقة حافظ قد مر علينا كثيرا، روى له الجماعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. مقرون بابن أبي عمر كما قلنا، عمرو الناقد ثقة ثبت روى له الجماعة. كلاهما عن ابن عيينة. عيينة سفيان ابن عيينة الثقة الثبت النبيل، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. وقلنا قبل ذلك كثيرا ومرارا وتكرارا ليحفظ الإخوة، أن الإمام الشافعي قال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان. شوف، يعني هو الآن يفصل الإمام مسلم، وهذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم، أنه يفصل لك، يبين لك اللفظ لمن والخبر لمن، ومن قال حدثنا ومن قال أخبرنا، دقة التحري أن يضبط لك اللفظ الإمام مسلم. وبهذا تفوق على الإمام البخاري، هي هذه الميزة التي ميزت مسلم فقط على البخاري. نعم. قال: حدثنا سفيان. ما هو يا ابني حبيب ابن أبي عمر هيحدث عن مين غير سفيان الذي مضى؟ عن إبراهيم ابن ميسرة. عن إبراهيم ابن ميسرة، إبراهيم ابن ميسرة من النبلاء، من الثقات الحفاظ، روى له الجماعة. عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد عن أبي، عن عمرو بن الشريد، وهم من فقهاء التابعين، وأيضا هو من النبلاء، ثقة ثابت روى له. عن أبيه. أبوه هو شريد بن سويد رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة الكرام. نعم. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا أيضا من أصحاب بيعة رضوان، لأن هذه منقبة لابد ألا نفوتها، يعني الشريد بن سويد ممن بايع تحت الشجرة، وقد قال مسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك شعر، هل معك من شعر أمية بن أبي الصلب شيئا؟ وطبعا أمية بن أبي الصلب هو من أهل الجاهلية، مات في الجاهلية، وهو يعني الحق بأن شعره كاد أن ينطق بالتوحيد. نعم. قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي، حتى أنشدته 100 بيت. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: فين بس حدثنيه من زهير؟ خلاص يعني هذا وبعد ذلك مر. حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة صح؟ نعم أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كما قلنا كثيرا. واحد يسمع لي الآن شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر عنهم ثلاثة، ها ما المفروض بالتكرار تحفظهم؟ أبو بكر بن أبي شيبة و يحيى بن يحيى تميم النيسابوري، أبو زكريا النيسابوري. نعم أبو بكر بن أبي شيبة خاله اسمه أبو خيثمة، أبو خيثمة زهير بن حرب، أبو خيثمة زهير بن حرب. نعم وأحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة من الثقات لكنه رمي بالنصب، قالوا كان ناصبيا. وأنت ترى أيضا في أهو في أهل الصحيح منهم من يرمى ببعض البدع لكنها تغمر فيه مع الضبط، يعني هو ينظرون إلى ضبطه وعدالته. نعم جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال، طبعا يعقوب بن عاصم ثقة روى له مسلم وداود والنسائي، قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. نعم عادي مر. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة، وزاد قال إن كاد لا يسلم، وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره. قال الإمام مسلم حدثني أبو جعفر، احنا قلنا مش قلنا مر مرورا طيبا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعمتا أبو جعفر محمد بن الصباح ثقة ثبت، مقرونا أيضا بعلي بن حجر السعدي ثقة ثبت من رجال الصحيح، بل هم أشياخ أصحاب الكتب الست. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ما خلى الله، ما خلى الله باطل. المعلم يعني جالس يترقبك ونايم معاك يا ماشي، هو أنت ما أنا مش عارف لك حاجة سا. يعني استيقظت لما أخطأ. نعم لبيد هو لبيد ابن ربيعة أسلم رضي الله عنه أرضاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وكاد لحن التاني ودخل ألا كل كل ألا كل، جبت كل دي منين بقى؟ يعني متشكلة كله على كده. طب أنا إيش أفعل لك يعني والتشكيل ما خلاص، أنت لازم تعلم على إيد مدرسة العربية. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني كاد شعر أمية أن يسلم ويأتي بالتوحيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت ابن أبي الصلت أن يسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ما زاد على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ حديث جديد هات الإسناد. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه من مسلم صاحب المصنف رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا حفص، حفص عمن مكرونا باب معاوية سيب بس فين هذا حفص، يبقى هو حفص بن ميسرة من الثقات الأثبات. نعم. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ومن أثبت الناس فيه الأعمش. حاء قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلا ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ومن الثقات الأثبات هو أثبت الناس في الأعمش. كلاهما عن الأعمش غير الأعمش فيه شيء من الكلام، وقلنا هو رمي أيضا بإيش بالإرجاء، رمي بالإرجاء. والأعمش سليمان بن مهران ثقة ثبت قال الذهبي إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ وهو مدلس. نعم. قال حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج نعم من رجال الصحيح قال حدثنا وكيع. تنين وكيع قدمه الإمام أحمد على الثوري، وجمهور المحققين يقولون لا، هو تلميذ الثوري، يقولون الثوري أنبل منه، لكن كان تقيا نقيا عابدا حافظا، وكان يستروح بالنبيذ، كان إذا نزل مكة انفضت من حول مجلسه المجالس، ولذلك لقبوه بوكيع الإيش التنين، ما أحد استطاع أن يقاوم ولا يقف أمامه. روى له الجماعة. قال حدثنا الأعمش عن مش حتى العنانة ما دامت عن أبي صالح ذكوان، فهذه لابد أن تمر، لأنه ملازم، لأنه شيخ إيش قد لازمه جدا الإمام أعمش، ثقة ثابت. روى له الجماعة. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر: إلا أن حفصا لم يقل يريه من الري، يعني يريه من الري، تعرفونه؟ نعم. عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان، لأن يمتلأ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلأ شعرا. هات الباب اللي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم اللعب بالنردشير. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم رواه له الجماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي فحل الفحول، عبد الرحمن المهدي الذي كان يقول: ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي، وهو السبب الرئيس في تصنيف الرسالة. عبد الرحمن بن مهدي قرين يحيى بن سعيد القطان، كان من الحفظة الثقات الأثبات النبلاء، وكان يتقدم على ابن القطان أنه كان من الوسط الخيار وليس من المتشددين، وابن القطان كان متشددا في الجرح والتعديل. روى له الجماعة. عن سفيان. عن سفيان هو سفيان الثوري، ثقة ثابت. روى له الجماعة. أمير المؤمنين في الحديث قال شعبة في مدح سفيان الثوري: قال: إن اختلفت أنا وسفيان فالحجة مع سفيان، هو أحفظ مني. روى له الجماعة. عن علقمة بن مرثد من الثقات الأثبات، من الرجال من من من خيار التابعين. عن سليمان بن بريدة هو أيضا من خيار التابعين، ثقة ثابت، قاضي مروز، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أرضاه، قال هو اسمه، قيل اسمه عامر، أسلم قبل غزوة بدر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. نعم، جزاك الله خير. الباب الأول الذي تكلم عنه الإمام مسلم، الكلام على أو الأحاديث التي أتى بها عن الشعر والكلام على الشعر وما حكم الشعر وإنشاد الشعر. عمرو بن الشريد يقول: رادفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال هنا أسلم، تعال لي. قال: رادفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أول المسائل التي نتكلم عنها من الأداب العظيمة التي من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم التي يأتسي بها الإنسان. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ملئ تواضعا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول: أوحى الله إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد، وقال: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. التواضع أحسن أخلاق المسلمين، وكان مسلم من التواضع أنه كان إذا مر بالصبيان يسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن تواضعه أنه كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. قال أنس: كنت ألعب أنا الصبيان فيمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم علينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. وكانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي به. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه أنه أردف خلفه كثير من الصحابة، دلالة على من يعني هذه منقبة للصاحب وفضيلة للصاحب، وأيضا دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وليتصور المرء مسألة الإرداف بلا مماسة، حتى ما يعني يأتي من المتنطعين أو السفهاء البله الذين يتصورون هذا الباب. تعلمون أن الجمل يعني سنام الجمل متعرج، يعني هذا ظاهر جدا. فكان السلم يتقدم ويتعرج السنام، ويكون في المؤخرة من يردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فلا مماسة، وهو يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بلا مماسة. فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد لما دفع من عرفة ودفع من عرفة وكان إذا وجد فجوة النص ثم كان يقول على رسلكما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للناس ليس قال ليس الخير بالإضاعة أو شيء من ذلك لا أذكر الرواية لكنه أن مسلم كان يحث الناس أن يعني أن يسير كل منهم رويدا فإن وجد فجوة له أن يسرع فليس الخير بالإضاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل يعني توضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك حتى ذهب إلى مزدلفة وصلى المغرب العشاء جمعا وقصر ونام بعد ذلك إلى الفجر الغرض المقصود قد أردفه نسلم وقد أردف الفضل ابن العباس عندما جاءت المرأة وقالت نسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة فهل يعني له أجر أن حج عنه فبين لها نسلم وكان الفضل ينظر لها وتنظر إليه حتى أشاح بوجهه وأراد المسلم أن يردف أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها فعمر رشيد بن الشريد يقول ردفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسألة الأولى مسألة التواضع المسلم المسألة الثانية هي أنه قال عندك من شعر أمية قال نعم قال هاتي فأنشاده ثم أنشاده وإن السلم يستمع أنشاده ثم أنشاده ثم يستمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على جواز استماع الشعر ليس فيها ثمة شيء لكن لا يكون هذا في كل الوقت لأنه مضيع للوقت يعني في بعض الأمور ممكن في بعض الأوقات ممكن يستروح الإنسان بالشعر وإلا فكان الإمام يعني الشافعي يقول يعني بيقول بجواز الحداء جواز الحداء لأنه المسألة على أن الإنسان إن كان في سفر إن كان معوكا إن كان يعني عنده ما عنده مما يشغله ممكن أن يستروح بالشعر ليس فيها ثم شيء قد سمع المسلم الشعر وسمع الشعر أيضا من حسان في المسجد وأما المسألة الثالثة فهي دلالة على جواز الأنس جواز استماع الشعر حتى ولو كان من أهل الجاهلية ما دام لا ينبئ بشرك أو لا يشبب بامرأة المسألة الثالثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيطان قال على شاعر قال هذا شيطان وقال لأن يملأ أو يمتلئ صدر أحدكم قيحا وصديدا خير لهم أن يمتلئ إيش شعرا هنا وقف الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واختلفت أنظار العلماء في القول على في الحكم على الشعر فقال بعضهم الشعر محرم الشعر محرم واستدلوا على ذلك بأدلة وطبعا هذا من أضعف الأقوال لأن سلم قد استمع في المسألة السابقة بيّن أنه استمع سلم للشعر أنشده إلى 100 بيت لكن هم قالوا حرام ليش لأن سلم من قوله قال شيطان سماه شيطانا دلال على الحرمة قالوا أيضا قال سلم أن يمتلئ صدر أحدكم قيحا وصديدا خير له من يمتلئ إيش شعرا ففيها دلال على الحرمة قالوا ونعضد ذلك بكتاب ربنا قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا أيوة ما لا يفعلون هذه دلالة واضحة جدا على الحرمة الثالث هذه الأدلة التي استدلوا بها الثالث قالوا أن الشعر يعني ملهات عن الأحاديث وعن القرآن فلذلك يحرم هذه أدلة ثلاثة استدل بها من قال بالحرمة وقال بعضهم الشعر يعني على الكراهة قال بعضهم الشعر على الكراهة لقول سلم لأن يمتلئ أحدكم أو صدر أحدكم قيحا وصديدا خير الله من يمتلئ شعرا والجماهير من السلف والخلف قالوا الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح وهؤلاء لهم أدلة الأدلة الأصل إيش؟ الأصل عدم الحرمة هذا الأصل إلا أن يأتي الدليل طبعا الذين يعارضون قالوا جاء الدليل بأنه قال لأن يملأ صدر أحدكم وسنبين الإجابة عنه واستدلوا على ذلك أيضا بأن المسلم قد سمع الشعر بل وطلبه وهنا أردف أن المسلم عمرو بن الشريد وقال له معك من أبيات أمية بن الصلت قال نعم قال هاته هو طلبه الآن وأيضا عندما كانوا يحملون الحجارة طلب المسلم الشعر هذا والرجز وكان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا اللهم إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيشة الآخرة اللهم اغفر الأنصار والمهاجرة وأيضا كان قد طلب من سلمة بن الأكوع أن يعني يعطيه الشعر وهو الذي أباح لأنجشة أن يأتي بالشعر حداء وهو يسير بالنساء، وقال رفقا بالقوارير يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير. فكل هذه أدلة دلالة واضحة جدا على إنشاد الشعر، وأن الشعر ليس فيه ثمة شيء ما دام الألفاظ والكلمات تكون على الحسن. أما الاتفاق عند العلماء أن الشعر يحرم، هذا باتفاق دون خلاف، إن كان فيه تشبيب بالمرأة وتحريك الشهوات والفحش في القول أو فيه الغلو أو الكذب، فهذا باتفاق لا يدخل في الخلاف الذي نقوله الآن، باتفاق أنه يحرم. يعني هذا الشعر الذي يكون فيه المدح والإطراء الذي يصل به إلى الغلو كبردة البردة البصيري في الإطراء في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يعني وهو يقول ومن جودك الدنيا وضرات ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، قال إياكم والغلو، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال باتفاق. أما من قال كما قلنا بالجواز قال بذلك. طب الذين قالوا بالجواز فما يعني كيف يردون على من قال بالحرمة أو قال بالكراهة؟ أقول الذي ندين الله به أن الشعر حسن حسن وقبيح قبيح، ولا يمكن أن نحجر واسعا ما دام الشرع قد فتحها ووسعها، فرحابة الشريعة تقبل ذلك، والإنسان يحتاج، هذا فيه شيء من الرقة. يعني الشاعر دائما تجده رقيق القلب رقيق الإحساس مرهف الإحساس، لكن مش كل شاعر، ليس كل شاعر طبعا، شاعر أما نعيمة نعمين ده مش ممكن يكون شاعر أصالة. يعني هو أنا بتكلم على الشعر حقا، الشعر هذا العروض والشعر المعروف العربي الأصيل، هذا فيه رقة إحساس وإرهاف حس. فالشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح. وأما بالنسبة لمن استدل على الحرمة مطلقا بقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قلنا في نفس السياق رد عليه، لأن الآية إيش قال؟ إلا الذين وانتصروا من بعد ما ظلموا وسعوا الذين ظلموا أي منقلب، يعني فمدحهم عند الانتصار إيش؟ وهذا الذي تمثل به حسان عندما انتصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الذي استدل به أن النبي قال سماه شيطانا، قلنا سماه شيطانا وقال أن يمتلئ صدر أحدكم قيحا وصديا، يبقى المذموم المحرم أن يكون كل الأوقات إيش؟ شعر في كل صدره الشعر، لكن ما دام لا يشغله عن السنة عن الفقه عن القرآن فليس بمحرم. المحرم قال مثلا أن يمتلئ، يبقى ملو أو ملء الصدر بالشعر هو المحرم، هو المحرم، إنما أصله ليس بإيه؟ ليس بمحرم. إذن عندنا الراجح من الأقوال أنه على الجواز، وأما الرد على من قال بالحرمة قلنا الآية الدليل فيها في الرد عليهم، والحديث على الامتلاء. طيب قالوا وإن كان الشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيطان، هذا على كما قلنا على غالب الشعراء الذين يكذبون ولا يصدقون، فالأصل أنه حسن وحسن وقبيح وقبيح. وبهذا نكون قد انتهينا من كلام على باب الشعر. الباب الثاني الذي تكلم نأخذ الفوائد أصالة، أولا من الفوائد أولا ذم كل شيء يشغل الإنسان المكلف عن القرآن والسنة، ذم كل شيء يشغل الإنسان عن القرآن والسنة. الشعر وإن كان يعني له ثراء في اللغة وأيضا يعني فيه إرهاف الحس، لكن إن شغل الإنسان عن الكتاب والسنة فهذا يكون مذموما. فكل شيء يعني يشوش على الإنسان أو يشغل الإنسان عن الكتاب والسنة فهو باطل، فلابد من رده. الأمر الثاني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم التواضع في الإرداف. الثالثة سماع الشعر، جواز سماع الشعر دون الإكثار منه، والدلالة ذلك سماع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاتي إلى 100 بيت. فإذا الخامسة المهمة جدا هو ممدحة لبيد بن ربيعة الذي قال ألا كل شيء خلى الله باطل، ففيه أولا التزهيد، تزيد في كل شيء، والمعنى ألا كل شيء خلى الله فان إلى زوال، والبقاء فقط لله جل في علاه، كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا يزيد في يقين العبد أنه لا يرتبط بأحد ولا يتعلق بأحد، وكل أمر يأتي به لم يكن لله فهو إلى زوال. وهذا يجعل الإنسان أنه يقول لو عملت رياء أو سمعة أو عملت لوجاهة أو للدنيا فهي إلى زوال، لا تبقى. الذي يبقى فقط ما كان لله جل في علاه، لأن البقاء لله جل في علاه إذن لا يبقى شيء إلا ما كان لله. وهذا الذي حدا بالإمام مالك عندما سئل عن الموطأ قال ما كان لله يبقى، ما كان الله يبقى. وإلى يوم الناس هذا الشرح وتناول بالشرح وأيضا والتصحيح والبلاغات يعني كما اهتم بها ابن عبد البر في تناول كتاب الموطأ الإمام مالك، إلى يوم الناس هذا الناس تفتخر بموطأ الإمام مالك. والكلمة المشهورة عن الإمام الشافعي قال قال مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال أصح كتاب بعد كتاب الأجر على الموطأ، لأنه لم يدرك الإمام البخاري. الغرض المقصود في قولي ألا كل شيء، ألا كل شيء خلى الله ما خلى الله أو خلى الله باطل، بمعنى أن الكل فاني ويبقى الله جل في علاه كما قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، الفائدة الخامسة، قلنا تسمية الشخص بالشيطان إن أساء، لأنه عندنا الشياطين شياطين إنس وشياطين جن، كما قال الله تعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم، قال الله جل في علاه وكذلك جعلنا كنا من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين إنس وشياطين جن، فهو قال شيطان لما أساء، فمن شابه الشيطان في الفعل فلك أن تطلق عليه اسم الشيطان. الباب الثاني باب النرد، اللعب بالنرد أو النرد شير، اللعب بالنرد أو النرد شير. إذا عطلت المكلف عن واجب أو عن مستحب أكثر في ذلك فيه، فإذا الأصل فيها الإباحة وليس الحرمة. وأما قول سلم كل لهو باطل، كل لهو باطل، المقصود في معنى قول سلم كل لهو باطل يعني لا أجر فيه، ليس باطل هنا بمعنى أنه حرام أو أنه يأسب صاحبه، لا. في حديث سلم في قوله كل لهو باطل يقصد بذلك أي لا أجر فيه، يعني لا أجر فيه إلا نحتسب في الأمور هذه. وقال سلم كل لهو باطل إلا تعليم رجل إيش بفرسه أو مداعبة زوجه أو الثالثة نعم. وهذا الرجل كل ذلك من أجل تعليم ما يساعد على الجهاد. الغلط المقصود في قوله سلم كل لهو باطل يعني كل لهو لا أجر فيه إلا في هذه الثلاثة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار أو نار تشير فكدم رمس له بدم خنزير. الاتفاق، هذا اتفاق، الاتفاق بين العلماء، لأن النرد إذا لعبه المرء على المقامرة فهو محرم، والتحريم إذا لعب للمقامرة. وكثير من الناس يقولون أن لعب النرد يكون أصالة بالمقامرة، فتكون الحرمة ظاهرة باتفاق العلماء لصريح قول الله جل وعلا أنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ضرب الله في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا باتفاق النرد كانت عن المقامرة فهو محرم. ثم المسألة الثانية، هذا باتفاق كما قلنا لا سيما وأن حديث الإنسان قال فكأنما غمس يده في دم خنزير، فدم الخنزير محرم نجس، والخنزير بأسره برمته نجس، لا يجوز البيع ولا الشراء ولا المتجرة فيه. فهذه دلالة واضحة جدا على التحريم. المسألة الثانية، لو كان اللاعب بالنرد على غير المقامرة، لو كان اللاعب بالنرد على غير المقامرة، هنا العلماء اختلفت أنظارهم، اختلفت أنظار العلماء. فبعض العلماء من يقول بالحرمة، وقالوا عندنا عموم النص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في دم، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير. والرواية الأخرى التي جاءت عن سلم أنه قال من لعب بالنرد أو النرد شير فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. فقالوا هنا من لعب بالنرد ولم يذكر فيه فمقامرة أو غير مقامرة، فصارت المسألة اللفظ على عمومه، فإن كانت اللفظ على عمومه فالتخصيص بالتعليم لابد له من دليل أوضح من شمس النهار. فلذلك قالنا نقول بالعموم ويحرم اللعب بالنرد لا سيما وأن السلام قال فقد عصى الله ورسوله. القول الثاني، وهذا قول الشافعية وهو وجهة المالكية وقول المحققين من الحنابلة والمغاربة، قالوا بالحرمة حتى وإن لم تكن المقامرة، حتى وإن لم تكن المقامرة. القول الثاني قول المالكية، قول أنها على الكراهة ووجه عند الشافعية، قالوا بالكراهة وهو وجه عند الشافعية، قالوا بالكراهة لأنه لم كانت عن مقامرة فهو على المحرم على التحريم، وإن لم تكن مقامرة فهو على الكراهة. وقالوا الكراهة هنا لأنها مشغلة عن الواجبات والفرائض، مشغلة عن الواجبات والفرائض قد يشغله عن الصلوات. والقول الثالث قاله المالكية وقالوا بأنه على الجواز، يجوز لعب النرد ما لم تكن المقامرة على التأصيل العام الذي بيناه. وأما قول نفسنا فقد عصى الله ورسوله، وقال سلم فكأنما وغمس يده في دم خنزير، قالوا هذه على المقامرة واستروحوا بالآية بأن الله تعالى قال إنما قال بأن الله تعالى قال الآية آنفة ذكرناها إنما الخمر والمسير وأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان أن يقوم العداوة والبغضاء. فقالوا اللعب المقامرة هي التي تأتي بالبغضاء والمشحنة بين المؤمنين، فإن لم يكن مقامرة فإن لم يكن في الوسط المال فلا مشحنة. وهذا القول هو أضعف الأقوال، وأدين الله بأنه مقامرة وغير مقامرة، بأن على التحريم، بل أرجو أن أقول كما قال ابن القيم أنها من الكبائر، اللعب بالنرد من الكبائر. وطبعا هم خرعوا على هذه المسألة، حتى لو قالوا بالكراهة قالوا من استدام اللعب بالنرد سقطت شهادته، من استدام اللعب بالنرد سقطت شهادته. لما هذا التفريع؟ قالوا انه اذا استدام على ذلك فانه فهو وسيلة للتفريط في الفرائض، ووسيلة الى التفريط في الواجبات، وما كان وسيلة شيء يفهمه، الوسائل لها احكام المقاصد. انا دين الله كما قلنا بان لعب النرد حرام محض، حرام محض. اما القول بانه كبيرة أقف عند هذا، لكن ابن القيم صرح بأنها كبيرة، ابن القيم يصرح بأن لعب بالنرد كبيرة من الكبائر، لكني أقف على ذلك وأقول هي محرمة، نعم محرمة، وأن التعليم إذا رجع إلى التنصيص بالإلغاء فلا تعليم، العلة اجتهادية، والتنصيص وحي ولا اجتهاد مع إيش؟ مع نص، فلا يصح أن نطول النص ويقول من لعب بالنرد ولم يأخذ خمارا أو غير خمار، من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في دم خنزير، الله يحفظنا يا رب العالمين. فالحرمة هي الأرجى وهو القول الراجح الذي لا محيد عنه. وأما القول بالكراهة فنقول الكراهة صرفته بالتحريم من النهي إلى الكراهة بإيش؟ لا دليل لكم بحال من الأحوال. قالوا التعليل بأنه يجهل من الصلوات، قلنا ولو كان على التعليل على ما قلتم فإنه وإن لم يجهل في المرة الأولى لم يجهل في المرة الثانية، إن استدام عليها سيجهله عن الواجبات والفرائض والوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى إذا لابد من القول بالتحريم. وأما القول بالإباحة هذا قول شاذ وواجب عند المالكية، وإن كان بعض العلماء يرد من المالكية، لكن المالكية قالوا أيضا بالإباحة وهذا محرم. المسألة الرابعة أو المسألة الثالثة، قاس العلماء الشطرنج على النرد، والحنابلة هم أكثر الناس قياسا للشطرنج على النرد، وقالوا النرد محرم، النرد محرم، فيه المقامرة وفيه العداء والبغضاء التي تكون بين الذين يلعبون به. واستدلوا على ذلك بآثار وأدلة كثيرة جدا، ملعون من لعب بالشطرنج، وأيضا آثار أن عند أبو طالب مر عليهم وهم يلعبون بالشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وألقاها. فكل هذه أنا أقول لكم القاعدة، ما من أثر جاء بالشطرنج إلا هو ضعيف، لم يثبت في الباب شيء، في مسألة الشطرنج، بل ثبت خلاف ذلك. قد ورد عن ثلاثة أو أكثر من فقهاء المدينة السبعة يقولون بجواز لعب الشطرنج، سعيد المسيب وكفاكم بسعيد المسيب، يقول بجواز لعب الشطرنج، سعيد بن جبير يقول بذلك. طبعا خلينا في المدينة الأول، سعيد المسيب، سليمان بن يسار، أيضا الحسن البصري يقول بالجواز، عمر بن الزبير يقول بالجواز، سعيد بن جبير يقول بالجواز، فكل هؤلاء يقولون بالجواز، لعب الشطرنج، وأنه على الإباحة، وهذا الحق، أنه على الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم، والآثار التي جاءت لا تتعارض، لم تصح ولم يثبت في الباب شيء. والقياس قياس مع الفرد، التنصيص جاء على النرد، والنرد أصله فيه ما فيه من الحظ والمخامرة، أما الشطرنج فلا، فيه أعمال الإيه؟ فيه أعمال الذهن. أما إذا وافق الشطرنج النرد في المشغلة عن الواجبات فهو يحرم هنا، يبقى لا نقول الحرمة لذاته، الحرمة لغيره. يعني إن غطى على الوقت، إن أشغل المكلفة عن الفرائض والواجبات صار حراما، لأنه مخلوق فقط الواجبات هذه، فإن شغله وشغل عنها فشغل هذا يحرم، لكن الأصل الشطرنج أنه ليس بحرام، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. يبقى لنا الكلام على الفوائد المستنبطة، من أهم الفوائد صحة القياس، من وين؟ صبري هو وين؟ من وين هذه الحياة؟ أنت تعبت كثيرا في الدروس. وكيف وين وين هذا؟ وين؟ وين الدلالة أن نرى صح؟ تعرف ليش؟ أنت الآن أنت تسرح حتى في الدروس بتسرح. فلم تضبط المسائل. وكلما سألناك ما تضبط. ما جعلناكش الأول الآن. فارجع إلى دلالة طلب السرحان ما ينفعش مع طلب العلم. سويسي. ليس كذلك. جيب الأول اديني بالشاهد وبعد الشاهد فصل. قال فكأنما ما سأله في الخنزير أو في دم الخنزير. هو دائما إذا رأيت كا كالتشبيهية هو الآن هو صاحب اللغة كا دي كا إيش؟ طب خلاص التشبيه دلالة على القياس. التشبيه دلالة على القياس. الفائدة الثانية حرمة كل شيء فيه مقابر. تضحك ليه يا حريص؟ تضحك ليه؟ قول قول بيقول لك أنا قلت كده واهم. هو أصلاً فكرة ما من سؤال سألته فيه وضبطه. والله أسألك سؤال تاني بقى. لا لا أسألك ما هو عشان أبين لك عشان تقولش أنا قلت كده عشان أخلصها لك بسرعة عشان طيب يعني لأنك تسرح. هذه مشكلة طالب العلم. أنا أتضايق جدا من طالب العلم العامل زي الفرخة تايخة. هو جالس في مجلس العلم وشغال. دي شغال دي مشغالة مشغول زين مشغول ما بيحركش راسه إلا وجهه زين مشغول. لازم يركز في المسائل. الفائدة الثانية كل معاملة فيه مقابلة فيها مقامرة فيها حرام. لعموم قول الله على ايش؟ انما الخمر والانصاب والاسناد ولا لا انما الخمر والميسر وهذا الميسر هو الاهم. فكل معامله فيها مقامره اللي هي الظلم والغرب فهي ايش؟ فهي حرام. تدل على ان التامين حرام لان التامين الاصل فيه مقامره. تعرف كيف يا اخي صبري؟ قول لي بقى قلتها اتفضل. يغرب بلا غرب ما فيش يغرب بلا غرب. لا فسر اكثر رهيب. هو يحط الاشتراك صح وبعد كده يحصل مصيبه هياخد فلوس كلها بتاع التامين وما ينفعش حاجه. يعني ياخد فلوس كلها بتاع التامين. يعني ممكن يا شيخ ما يدفعش اقساط وياخد الضمان وممكن يدفع اقساط طول عمره ما ياخدش الضمان. هذه هي المقامره. انه ايش يفعل؟ انه يكون اصاله دخلت في غرب كبير مع دفع ايش يزيد او في غرب كثير ولا مقابل له. هذه المؤامره اصل في مساله التامين الذي يفعلونه هو التامين التجاري وهو محرم تحريما باتا. نعم قليل الضمن يعني لا يقص على النفس. هو راجع الى الاصل. راجع الاصل. وبعدين وين في بقى المؤامره اللي فيه؟ ايه الحظ؟ دي غير دي؟ لا دي غير دي. دي غير دي خالص. طب ما بتشيل نفس الامر. ممكن يطلع لك الشاب ويطلع لك الواحد ده اسمه ايه؟ الولد؟ كلب ايه؟ ولد. طب ما تخليها البنت نفس العربيه. الصور كلها لابد ان تطمس. ما نفس الامر. رجلات المؤامره. تفضل حبيبي. الآن أنا أقول لك قالوا في النرد التحريم المقامرة. هات في الضمن المقامرة. ما فيش. اسكت لغاية ما تتعلم وتفهم. هات المقامرة هنا في الضمن. قل ما في. ما في. تقول بقى طب ما هو النرد ما هو فيه حظ كما تقول بقى أنت بيطلع خمسة ستة تتكلم عنه. قلت لك النرد جاء فيه النص. ضمنه مع الاصل فاردت ان تخرجه وخرجه بايش؟ بنص. كده خدنا في النار خدنا لهم مقامره غير مقامره. احنا مع مين؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا نص الذي حرم. الالحاق هنا هات العله. ايش العله؟ هتقول المقامره. اقول لك وين المقامره؟ تقول ما في مقامره. يبقى لا الحاق. فهمت؟ فهمت؟ اللهم انت فاهم حاجه. طب سكت كده ما تفهمش حاجه، قول لي فهمت اشرح لي لو فهمت. طب فهمني فهمني عشان اقدر افهمك. لان انت قلت لي الدومينو يقاس على النار، فقلت لك في مقامره، هو هي دي العله اللي علل بيها. احنا عندنا ثلاث علل لتحريم النار، ما تكونش مش صاحي معانا. المقامره، العداوه، والبغضاء، والمشغله عن ايه؟ الثالثه مشغله عن ايه؟ خلاص. الان بقى انت الان الدومن انت بتقول انت ما زيت النار، وين المقامره؟ ما في مقامره. العداوه ما في عداوه، العداوه تيجي على المشاريع معروف، فهمت يا حبيبي؟ الثالثه مشغله قلنا باتفاق لو شغله ايه؟ كده فهمتك انا بتاع كده، انت فهمتني مش عايز افهمك، انت فهمتني بس هو ده اللي معاك. طيب ندخل على، لو في اي سؤال تاني اتفضلوا عشان ندخل على المجموع. احنا بنلعب في النار، احنا في النار ولا في الاستثمار الان؟ خليها سؤال يتم سؤال. نعم. هو يبقى من حقه يسال. طيب التامين تامينان، تامينه على الحياه وتامينه على الصحه. طيب حضرتك وتامينه الاجباري وتامينه الاختياري. التامين الاختياري محرم قولا واحدا. التأمين الإجباري لابد أن تهرب منه قدر ما تستطيع. وإن كان التأمين الإجباري الشركة نفسها التي تؤمن عليك وهي التي تدفع وأنت الذي تستفيد، بارك يا جامع. هم يتحملون ما فعلوا. فهمتني حضرتك؟ طيب إحنا وقفنا عند إيش في المجموع؟ ها؟ علة الربا. صحيح ولا لا؟ فإحنا قلنا بقى العلة، تفضل يا صبري بقى، جيب لنا علة الربا بالأدلة وأنا هتيجي من المخالف، بس المذهب. شفت بقى؟ قول له بقى انا قلتها، وانت كمان عشان انت سمعت منه هات العلة. اتفضل يا استاذ حريص. اوقعك فيما لا تحمده. هو فعل بك ذلك من اجل انك انصت بس. قلنا ان العلة في المذهب تختلف ما بين القول القديم والقول الجديد. فالقول المقدمة خطأ. عشان تقدم صح لازم تقسم تقسيم صحيح عشان تعرف تتكلم. قلت القول القديم العلة لا. لا. مش صح. انا بقول لك مش صح. قول له بقى لو قلت صح. عبا ما اجي اتكلمك انا بقول له بقى لو قلت صح عشان تحط الاثنين زي بعض. تباديل وتوفيق. جاء ده راح جاي ليه؟ تعال يا ابني انت. ايه راح جاي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ عايز اقول لك عشان طيب اتفضل. التقسيم ان تقول جملتان. الجمله الاولى بتتكلم عن الذهب والفضه. فيها القولان قول قديم وقول ايش؟ جديد. صحيح ولا لا؟ اخطات ثاني انت شفت. عشان تسمعه ثاني. حسام تفضل. انا بتكلم عن عيله في المذهب ده. نعم. الشفعية يقولون بالنسبة، شوف التقسيم بقى صحيح، انك تبدأ بهذا بالنسبة للذهب والفضة. العلة؟ قالوا العلة جوهر الثمانية. قالوا العلة جوهر الثمانية، هذا في المذهب. العلة جوهر الثمانية، وهذا قالوا الملكية أيضا، وهذه ايش؟ علة؟ ممتاز. وهذه علة قاصرة، ما معنى علة قاصرة؟ لا تتعدى غيرها، يعني الربا فقط ذهب وفضة. يعني هنا دولار بدولارين ليس فيها ثمن شيء. درهم بدرهمين ما فيها شيء. جنيه بجنيهين ليس فيها شيء. لان المساله كلها على ايش؟ جوهر الثمانين اللي هو اصل المال اللي هو ايش؟ الذهب فقط، ذهب وفضه. يبقى العله انها ذهب، العله انها فضه. الربا فقط في ذهب بذهب، فضه بفضه. لكن درهم بدرهم، دينار بدينار، بدينار، دولار بدولار، وبزياده ليس فيها ثمن شيء. هذا التعليل الاول. هذا التعليل فين؟ في المذهب. وهذا التعليل هو المعتمد في المذهب ولا نوافق عليه. وقد بينت قبل ذلك لانه قد ورد في الوجه في المذهب عند الاصحاب البغداديين على ما اذكر بانهم قالوا الفلوس إذا راجت نزلت منزلة الذهب. الفلوس اللي هو تعملوا بيها في الشراء والبيع إذا راجت يعني حصل لها رواج وأنها انتشرت بين الناس أنها ثمن للأشياء قالوا تنزل منزلة الذهب والفلوس. وهذا الصحيح، وهذا صحيح لأن التعليم بالعلة القاصرة قصور في التعليم. التعليم بالعلة القاصرة قصور في التعليم لأن التعليم بالعلة القاصرة أنها تتعدى الأصل في التعليم أنه يتعدى لغيره. الأصل في التعليم أنك إن علمت لتلحق الغير بالغير، النظير بالنظير. كل شيء اشترك في العلة يأخذ الحكم. هذا أصل التعليم. طيب وإن كان هناك فوائد في العلة القاصرة لكن ليست الفائدة الأعم في التعليم بإيش؟ بالعلة المتعدية لا العلة القاصرة. هذه في الجملة الأولى. الجملة الثانية بقى هو اللي فصله الحريص اللي أتعب نفسه بالسماع وبالكلام لأنهم قالوا عندنا قولان في الأربعة ألفاظ اللي هي البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قالوا قولان بسرعة. القول القديم أعطى لها أعطى للعلة ثلاثة أوصاف. قالوا يكون إيش؟ مطعوم جنس مكين. له أوصاف ثلاثة في القديم. مطعوم جنس مكين. جيد؟ مطعوم جنس جنس الضبط. مطعوم هو طعام. مكين لابد أن يكون إيش؟ المبادلة به بإيه؟ بالكيل أو الوزن. وهؤلاء استدلوا بقول سلم وزناً وزن عند لا والوزن يكون على مكيال. وقال الطعام بالطعام. قال الطعام بالطعام. ففيها دلالة أيضاً على التعليم بأنه مطعوم. يبقى مطعوم مكين إيش جنس. أوصاف ثلاثة. قول الثاني الجديد والجديد هو المعتمد. ماشي على حسام فضل. قالوا إيش؟ قالوا مطعوم جنس. إيش الفرق بينهما؟ القول الجديد أعم. كلام لا منضبط ده صحيح. كلام صحيح لكن كيف التفسير؟ تعرف واحد يطبق لنا عمليا ولا يطبق؟ لا يطبق خلق. يعني نقول في القول الجديد كل مطعوم ربا. كل مطعوم جنس ربا. يعني إذا حدث المبادلة والبيع كالصرف يعني لابد أن لا تكون لك زيادة مكيل أو غير مكيل. وأما القول ممتاز. القول القديم كل مطعوم جنس ربا بشرط أن يكون المبادلة فيه بإيش؟ بالكائن أو الوزن. مفهوم؟ اضرب مثلا ذلك. فالليمون لا يباع كائنا. يبقى هذا إيش؟ على القول القديم ليس بربا. على القول الجديد إيش؟ ربا. التفاح ما كان يبيعون التفاح عدا. يبقى التفاح على القديم ليس بربا صحيح لانه غير مكيل. وعلى جديد ربا. البطيخ سيبك من الاحمر على السكينه بطيخ عندنا هنا لا كان يباع عدا. طيب فان كان يباع عدا فهو ايضا لا يقع في الربا في القول الجديد لكن لا يقع في الربا في القول الايش او العكس. كان يباع عدا يبقى في الجديد هو ايش ربا اما في القديم فليس بربا. مفهوم؟ هذا المذهب وقفنا عنده لنبين لكم قول المذهب. وهؤلاء استدلوا بقول سلم اللي هو في قول جديد الطعام بالطعام ربا. الطعام بالطعام ربا. قال إذن هو مطعوم جنس. إذن الكلام على مطعوم جنس. خالف ذلك كثير من العلماء. فأبو حنيفة وأحمد يرون الوزن. يرون علة الحرمة الذهب والفضة الوزن. العموم قول سلم وزنا بإيش؟ بوزن. فقالوا الوزن. لذلك عندهم الحديد بالحديد ربا. كان زيادة متفاضلة فهو ربا. الرصاص بالرصاص النحاس بالنحاس ربا. لكن سيارة بسيارتين موبايل بموبايلين حديد وحديد أو الآن لا يقع فيه الربا. ليش؟ لأنه لما تغيرت صورته وتغير الحال الآخر حتى بالاسم تغير الحكم. الحديد إذا صنع بصارة سيارة لا يقع فيه الربا. لكن هم يقولون كيلو حديد باثنين كيلو حديد ربا. كيلو رصاص كيلو نحاس ربا. لأنهم عندهم الوزن. والراجح الصحيح هو الثمانية. هذا الراجح الصحيح إلا هي الثمانية. وهذا عند المحققين. وذلك رجحوا شيخ الإسلام تيمية برواية عن أحمد بأن الثمانية غالب الثمانية لا جوهر الثمانية. وغالب الثمانية معناها كل شيء صار ثمنا للأشياء بيعا وشراء فهو إيه؟ فهو يقع هو صنف ربوي. لذلك الإمام مالك يقول لو خرقة تعرف عليها الناس فتبادلوا بها البيع والشراء بهذه الخرقة، صارت الخرقة صرفا ايش؟ ربويا، لانها صارت ثمنا للاشياء، صارت ثمنا للاشياء. وايضا قال ربيع الرأي، قال كل في الاربعة اصناف الاخيرة، قال كل ما فيه الزكاة فهو ربا، كل ما فيه الزكاة فهو ربا. يبقى معنى ذلك ان الذي قال الإمام مالك انه يكون ايش؟ مقتات مدخر ومكيل. وهذا رجح شيخ الإسلام تماما، قول ربيعة كل صنف فيه الزكاة فهو ربا. لذلك قال الحيوان بالحيوان ايش؟ متفاضلا فهو ربا. الزكاة بهيمة الأنعام بالإجماع، صحيح ولا لا؟ فيقول حيوان بحيوان متفاضل فهو ربا. ليه؟ لأنه قال كل صنف من أصناف الزكاة فهو صنف من أصناف الربا. والقول الثالث قول ابن جبير، سعيد بن جبير قال العلة تقارب المنفعة، كل صنفين تقاربت المنفعة فيهما صار صنفا ربويا. هو مثل له بالتمر والزبيب، قال يبقى التمر صنف ربوي والزبيب صنف ربوي، قال لأنه تقاربت الإيش؟ المنفعة. وقال ابن سيرين العلة فقط الجنس، الجنس المتحد فقط، يبقى شراب بشراب، ثوب بثوب، ماء بماء، طعام بطعام، وحديد بحديد، جنس، اتفاق الجنس، قال هذا ربا. والحق بأن هذا الكلام فيه ما فيه من الضعف. الإمام مالك يقول بأن الربا في كل قوت، كل قوت فهو ربا. والصحيح أن نرد عليه بالملح، الملح عده النبي صلى الله عليه وسلم صرفا ربويا ولم يكن ايش؟ قوتا. قال والملح بالملح ربا، لكن شيخ الاسلام يرد على ذلك ردا وجيها، يقول الملح القوت لا ينضبط الا به، يعني الطعام لا ينضبط الا بايه؟ بالملح، فصار جزءا منه في نفس حكم. هذا فيه وجاهه، لكن الصحيح الراجح هو ليس بقوت. يعني انسان لو اماته الجوع وكان في بلد ما فيهاش غير الملح يسد جوعه يكون قوتا له؟ ابدا، فلا بد ان يكون قوتا. لو قلنا بالقوت فالملح جعلته مثلا صنف ربويا ولم يكن قوتا. اما الرد على من قال بمساله الصنف كربيعه وغير ربيعه وايضا قول ابن جبير، فنقول بانه قد ورد عن اكثر من صحابي من اثار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبادله البعير بالبعير تفاضلا ولم يكن انكار. عبد الله عمرو عاصم يقول انه ياخذ ابل من ابل الصدقه البعير بالايش؟ بالبعيرين نساء لادب. وباع علي بن ابي طالب بعيرا له بعشر حمير، بعشر. وابن عمر ايضا اشترى بعيره متفاضله، وورد عن ابن عباس بسند صحيح انه اشترى بعيرا متفاضلا. اذا الصحيح الراجح بذلك هو ان نقول العله هي في المذهب الطوع أو أن يكون مطعوما جنسا، والحق أنه إذا زاد المكين وهذا هو القول القديم فهو الراجح أن يكون مطعوما. هذا الأصل التفصيل الشرعي إيش هو الأصل بقى الصبي؟ لازم تنتبه في مجلس العلم الفقه رياضي الفكر حريص، هو اللي جاب، هو اللي عمل كده. مفيش حسام ها؟ يعني لا قريب. التقصير الشرعي هو رفع الحرج عن الناس، وكلما زدت الاوصاف كلما رفعت الايش؟ الحرج. وكلما انقصت الاوصاف كلما زاد الحرج. لما تقول تفاحه بتفاحتين ربا، انت كده زدت الحرج ولا ما زدت الحرج؟ مفهوم؟ لا سيما التفاح الامريكاني والتفاح الايه؟ في كوم الدكه. انت واحده بعشره لما تبادلها. فكلما كانت الاوصاف التي يرفع بها الحرج هذا كان موافق للتقصير الشرعي، لان الله جل وعلا قال ايه؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحق ان الاصح بذلك العله الذهب والفضه غالب الثمانين، لا جوهر الثمانين او الثمانين مطلق الثمانين. والعله في الاصناف الاخرى ان يكون مطعوما مكيلا جنسا، مطعوما مكيلا جنسا. ولذلك قالوا فرع على التقسيم، فرع على المصنف، فرع على التقسيم في التعليم. الأدهان، هل هي أصناف ربوية أم لا؟ كالورد والياسمين والطيب والعود وزيت الكتان والأدهان، زيت الزيتون، زيت الخروع، كل هذا الأدهان، هل هي ربا أم لا؟ نقول في المذهب الأدهان على ضروب أربعة، الأدهان على ضروب أربعة. الضرب الأول ما كان منها طعاما، فهذا باتفاق المذهب هو ربا، ما كان طعاما فهو ربا، كزيت الزيتون وأيضا دهن الجوز واللوز، كل ذلك مطعوم، فإن كان مطعوما فهو ربا، عندنا مطعوم جنس يكون ربا. الضرب الأول هو الأدهان التي تكون طعاما فهي ربا ربا. وأما الضرب الثاني ما كان من الأدهان للتداول، يعني ما كان للطعام خاصة فهو ربا باتفاق، ما كان للتداول، ما كان من الأدهان للتداول كإيش؟ زيت الزيتون مطعوم هما حقا تداول، فذلك ونظروا لبعض الأدهان قالوا هذا مطعوم وهذا علاج، يكون الضابط عندنا الغالب، غالب الاستعمال زيت الزيتون، غالب الاستعمال إيش؟ الطعام، لا لا العلاج، فيبقى إذا الربا. إيش الزيت المشهور جدا للعلاج؟ الخروع. فين منين أنت؟ مشين هو زيت الخروع، زيت الخروع هو مشهور جدا أنه للعلاج، فهذا لا ربا، لا يقع فيه الربا. زيت الخروع يبقى كيلو زيت خروع 2 كيلو يجوز، لكن الأول زيت الزيتون علبة زجاجة بزجاجتين فهو إيه؟ ربا، لأنه طعام وطعام الآن متفاضلا، طعام وطعام متفاضلا. أيضا الضرب الثالث من ضروب الأدهان هو ما كان طيبا، ما كان طيبا كالورد والياسمين، الورد والياسمين، والحق العلماء قالوا في الورد والياسمين، أدهان الورد والياسمين فيها وجهان في المذهب. الوجه الأول هو ربا، ليش؟ صبري ليش؟ لازم تسحب أنت من جانب، أنت بقى ما تحب تتغزل في أهلك تروح تأتي بوردة فيها ياسمين وتعصرها، بس بتعرف مغزى العلم هنا، بعد ما تتغزل وتأتي الوردة قل هذه مسألة علمية أبحث عنها فيها وجهان قالوا رضا حريص. أنت جبت نفسك، أنت جبت نفسك، بعد كده بعد بعيد عنك. محمد أنور وين هو؟ ها؟ الورد بيؤكل؟ ده عند العصافير أخويا. هات كريم طيب. كل يعني المتزوجون هم الذين يدرون بهذا. كريم الورد والياسمين فيه وجهان، وجه الربا ووجه ليس بربا. قم لأراك، ما عندك؟ ما تغزلت مرة به؟ وما تستطيع؟ الورد فيه زكاة برضه، ده المفروض الناس تقتلك على هذا. حسام الذي قال لا ربا فيه قال لأن الانتفاع بالرائحة غير نافع، والذي قال هو فيه ربا قال مأكول لكن الانتفاع بالرائحة أكثر من الأكل. دي اسمها فهلاوه شرع النصر، شغال فهلاوه لحظة. كل الاخوه اخطاوا لعدم التصور الصحيح، هم كل اللي بيتصوروه ورده وياسمين عمال يتغزل فيها، وانا بقول ادهان دهن يعني زيت يعني معصور يا حبايبي، وكنت عصرها يعني اردت ان هم يفهموا المساله يتصوروها على الحق. لو عصر الورده يخرج الزيت هذا او الدهن هذا، هذه الأدهان. أما شربت في رمضان ماء ورد يا حبيبي، مش احنا العوام بيقولها ماء ورد، حبيبي شربت ماء ورد ولا صح؟ ميه مسمينا ماء ورد، ده كمان مش عارفين هنموتونا، ما حد شرب في رمضان ماء ها اللي هو ماء طماحل ممتازه بيطلع بره بقى، انت طبعا طماحل ما تروح تشتغل بياع ما تجيبش العيب. ماء موارد، ماء بالورد، ماء الياسمين لو رائحه ذكيه وطعم ايش طيب، فهنا يقولون ربا. طب انا ما زال السؤال قائما، ليش ربا؟ وين مطعوم؟ بيتشرب وين مطعوم؟ ها ده بيتشرب، ها مين اللي قال سير مالا؟ كريم الفهلاوه، كريم فهلاوه ضغط العنب، لا حسام باشا ضغط كتاب ايه؟ تستخدم في الاكل. نعم ابوس ايديكم كده طلب العلم. لابد ان انا لابد ان امد الاخوه كلها. وده مشروب مطعوم. مشروب مطعوم كيف يا مدرس الانجليزيه؟ شو هذا؟ شوف الانجليزي. شكرا. درس اللغه الانجليزيه الان يا ابني. انت لازم تكون درس عربيه. انت نفس لابد من المنافسه مع اخيك. الماء مطعوما سماه الله مطعوما في الكتاب. فمن لم يطعمه ايوه الا ما اقترب غرفه بيده فسماه مطعوما. وعائشه في الصحيحين كانت تقول يعني يمر الشرع صلى الله عليه وسلم ما عندنا من طعام الا الاسودان. يبقى عندنا طعام الاسودان سمته ايش؟ طعام الماء والتم. فلذلك الوجه عندنا في المذهب الذي قال بان ماء الورد امال ياسمين ربا يدخل في الربا يبقى تعطيه زجاجه ياسمين بزجاجتين ربا. ليش؟ لانه مطعوم استخدم في الماء يشرب والشراب مطعوم. والحق بانه ليس بمطعوم. الحق بانه ايش؟ يعني ليس هذا هو غالب حال ماء الورد. ماء الورد او ياسمين فهو طيب وليس مطعوما. والضرب الرابع ما كان للاستصباح. ما كان للاستصباح. ايش معنى الاستصباح؟ ها؟ الإضاءة. زيت. زيت ايش؟ ايش الزيت اللي هو المصباح يضيء عليه؟ اشهر زيت ايش؟ الكتان. بذر الكتان. زيت بذر الكتان. قالوا لا ربا فيه فهو للاستصباح. وبعضهم وواجه عندنا في المذهب قالوا بل هو مأكول. زيت الكتاب يأكله الناس. ده زيت العربات بيتاكل الآن. زيت السيارات الآن يوكل صح ولا لا؟ فيخش في الربا. فقالوا والوجه الصحيح أنه أيضا يستصبح به. بهذا نكون فرعنا على التقسيم في التعليم. مسألة انتقل إليها المصنف قال وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب كيلا فلا يحرم فيه الربا. ما سوى ذلك يعني ما سوى الذهب والفضة اللي هو ايه؟ اللي هو الأثمان. يبقى الدولار وهذا سيأتي إن شاء الله القياس عليه. ما سوى الذهب والفضة وما سوى التمر والبر والشعير والملح اللي هو المطعوم المكيل الجنس ما سوى ذلك فهو ايش؟ فهو لا يدخل فيه ولا يخضع لضوابط وقواعد الربا فيكون فيه التفاضل والنساء وغير ذلك. لذلك قالوا ثوب بثوبين يا يوسف لا شيء فيه. ثوب بعشرة أثواب ليس فيها ثمة شيء. يعني قلم بقلمين ليس فيها ثمة شيء لأنه ليس بذهب فضة وليس مطعوم مكين وأيضا يعني جنس. أيضا قالوا إذا كان مثلا بيت ببيتين أرض بأرضين أيضا لا ربا فيها. كل شيء ما سوى ذلك لا يقع فيه الربا. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة أطبقوا على بيع البعير بالبعيرين لأن البعير ليس فيه ليس مطعوما ولا مكيلا ولا حجرا ولا موجودا اصلا. البعير مطعوما في الصبري صح. وايش تاني؟ وليس مكيلا. طيب الحق بقى ان البعير ليس مطعوما يا بابا. ايه؟ البعير غير مطعوم. وين مطعوم هذا؟ لا يكون مطعوما الا اذا الا حدث النحر له او الذبح. لا مركوب يا حبيبي يا بابا. البعير مركوبا لا مطعوما عندما يذبح يكون ايش؟ ولذلك لما ورد عن سيدنا مسلم انه نهى مسلم عن بيع ومرسل هنا نهى عن بيع اللحم بالايش؟ الحيوان. دخل هنا في صنف ربو موجود اللي هو اللحم هو المطعوم. البعير ليس مطعوم غير مطعوم. لذلك استباح الصحابه الكرام بيع البعير بالبعيرين والبعير بعشره ابعيره بعشره ابعيره كما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ايضا من المسائل وهذا اخر مساله نجيب عن اسئله وسامحونا حتى لو اطلنا في العشاء السنه اطلت العشاء. الفرع من الفروع ولا يجوز بيع النسيء بالنسيء لان هذا فيه شبهه ربا وتفصيله ان شاء الله ياتي الاسبوع القادم حتى نقاعد لكم قاعده العله الوحيده والجنس الواحد والعله المختلفه مع اختلاف الجنس والعله المتفقه مع اختلاف ايضا الجنس. طيب اقول لا يجوز بيع النسيء بالنسيء. بيع النسيء بالنسيء يعني بيع الكارد بالكارد. كيف يكون نسيء؟ أن يقول له أشتري منك ثوبا صفة كذا في ذمتك بدينار له صفة كذا في ذمتك. يبقى السلعة غير الثمن غير موجود والمثمن غير موجود، بل هو ايش موصوف الذمه. انا اريد لطلب العلم، لان فقه البيئه ده مهم جدا تتصور فيه، تفرق بين الموصوف وبين العين. ايش الفرق بين الموصوف والعين بقى يا شطار باشمهندس؟ مهندس اللغه الانجليزيه. طيب والاستاذ دي فهلاوه انجليزيه دخل بقى لما حسام دخلت مع اللغه الانجليزيه يعني. لا حجر ناطيه ها بس سلام. لا انت جيت فرع منه، انا عايز التعريف التوصيف الان اضبطوا هذه المساله. الموصوف هو المعدوم، الموصوف هو المعدوم غير موجود اصلا. هو ليه بيتوصف غير موجود؟ اما مساله انه يكون موجود ويوصفه لك، ده اسمه ايه؟ ده اسمه بيع على الرؤيه، على خيار الرؤيه بالصفه، لان هو يكون موصوف في الذمه. الموصوف في الذمه هو غير موجود، معدوم. فهنا البيع، بيع النسيئه بالنسيئه، ان يبيع لك شيئا معدوما بمعدوم. موصوف في الذمه باوصاف، والاخر موصوف في الذمه باوصاف. هذا ربا، في شبهه ربا سافسره لكم الاسبوع القادم، لكن هو محرم. لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. حديث فيه ضعف، لكن الحاكم بعد ما خرجه قال على شرط صحيح مسلم، ووافقه الذهبي وصححه الحاكم. والحق الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح وعمل به الفقهاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، اللي هو النساء بالنساء، يعني شيء معلوم بمعدوم موصوف بالذمه. لذلك السلم جاز، لانه في طرف معدوم وطرف ايش موجود. لا، في طرف معدوم وطرف موجود. ايش السلم؟ كيف السلم؟ ان ياتي المشتري فيعجل بالثمن في يده، واما البيع فيقول المثمن السلعه موصوفه بالذمه بعد 3 اشهر، بعد 4 اشهر، بعد 5 اشهر. صح السلم، لانه لا ليست النساء من ايش؟ من الطرفين، لكن هو النساء من الطرفين، والبائع موصوف بالذمه من الطرفين. هذا بيع كالب بكالب، ويدخل فيه الربا، ويحرم على ذلك كما سنبين التفصيل في هذا. هذا كل ما انتهينا من دراسه المجموعه. انتهت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.